الحمد لله مكون الأكوان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير إنسان. أما بعد، الآن نشرع في فصل معقود لأركان النكاح وشروطه التي لا يصح النكاح بدونها. من أركان النكاح الزوج، ويشترط فيه أن يكون حلالا، يعني غير محرم، يعني ليس في الإحرام، وأن يكون مختارا ليس مكرها على الزواج بغير حق، وأن يكون معينا، يعني لا يصح أن يقول الولي زوجت بنتي فلانة أحد هذين الرجلين، وأن يكون عالما بالمرأة التي يتزوجها إما باسمها ونسبها أنها فلانة بنت فلان أو بعينها هذه. وكذلك يشترط أن يكون ذكرا على اليقين، فإن كان خنثى مشكلا لم يصح نكاحه. ومن أركان النكاح الزوجة، يشترط فيها أن تكون حلالا غير محرمة، وكونها معينة، ويشترط كونها خالية من نكاح، يعني أن لا تكون زوجة لآخر. وركن ثالث من أركان النكاح هو الصيغة، ويشترط كذلك أن تكون بلفظ صريح مشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح، مثل زوجتك أو نحو ذلك. أما لو قال وهبت بنتي لك مثلا ونوى النكاح لم يصح، لأن وهب ليس مشتقا من التزويج ولا من الإنكاح. ولا يضر في الصيغة تقديم القبول على الإيجاب، يعني لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول، إنما يشترط إيجاب وقبول، وأيهما تقدم على الآخر لا يضر. يعني مثلا لو قال الخاطب زوجني بنتك فلانة، فقال له الولي زوجتكها، صح. ولا يصح عقد النكاح يا أحبابنا إلا بولي، وهذا هو الركن الرابع. ويشترط في الولي أن يكون عدلا، ولا يكون إلا ذكرا، ويشترط في الولي عدم الفسق. ومن أركان النكاح أيضا شاهدا عدل، فلا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ويفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شرائط، الأول منها الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، يعني لا تصح الولاية ولا تصح الشهادة من غير بالغ. الشرط الثالث العقل، فلا تصح الولاية ولا الشهادة من مجنون. والشرط الرابع الحرية الكاملة، فلا تصح الولاية لعبد ولا شهادة العبد على عقد النكاح. والشرط الخامس الذكورة في كل من الولي والشاهدين. وآخر الشروط الستة العدالة، العدالة معناه شيء في نفس الشخص يحمله على التخلق بأخلاق أمثاله من أهل الفضل، ويمنعه من إتيان الكبائر ومن الإصرار على الصغائر. فإذا فسق الولي سقطت ولايته وانتقلت الولاية لمن بعده. واعلم رحمك الله أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي، ولا يفتقر نكاح الأمة إلى عدالة السيد، لأنه يزوجها لأنه مالكها، وهذا لا يتغير بالفسق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا علما، والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.